بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم: الضابط الثالث من ضوابط الشريعة عدم معارضتها للسنة. نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدم معارضة مقاصد الشريعة، ثانيا عدم معارضة القتال، ثالثا عدم معارضة السنة. إذا المصلحة يشترط ألا تعارض سنة نصا أحدا، ولو كان أحد لا تعارض، لأن السنة تقدم على المصلحة. يتعلق البحث هنا بمسألتين. نعم. الأولى التحقيق في معنى السنة المقصودة هنا، الثانية الكشف عن حقيقة ونوع المصلحة التي تعارضها السنة، وإزالة ما قد يوجد من لبس بينها وبين أنواع أخرى من المصلحة يتوهم معارضة السنة لها وهي ليست بمعارضة. نعم. أولا، شو تعريف السنة؟ ما المقصود وما تعريف السنة؟ وهذا كلام يدرس في علم المصطلح. فأنا تعريف السنة ونبدأ بحثنا على هذا المنهاج. فنقول: المسألة الأولى، المقصود بالسنة هنا ما ثبت سنده متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء ورد متواترا أو آحادا. نعم، هذا تعريف أصولي. السنة قول أو فعل أو تقرير، والرابع وصف. هذا الوصف ليس عند الأصوليين، إنما عند المحدثين. فعند المحدثين يضيفون الوصف تعريف السنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أدعج العينين، شسن الكفين، عريض المنكبين، لا ربعة من القوم، طويل شعر المسربة. هذه وصف، هذا الوصف لا ارتباط له بحكم شرعي، فلم يعرج عليه الأصوليون. ليش؟ لأن الأصوليين يبحثون في الأحكام الشرعية، وطول النبي صلى الله عليه وسلم وجماله ما له علاقة بالحكم الشرعي. إذن السنة قول أو فعل أو وصف أو قول أو فعل أو تقرير، والوصف لا يوجد هنا. بعدين نكون سند متصل، خرج بسند متصل المعضل، اثنين على التوالي صافين، المنقطع واحد من نص السند، المعلق من أول السند أو كله، المرسل آخر السند. هذا خرج بقيد الاتصال السند. أضيف أمور أخرى: العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. هي السنة. فأما القول فأمره واضح لا كلام فيه، وأما الفعل فإنما يقصد منه ما لم تقم قرينة دالة على اختصاصه به. إذا كان من الخصوصيات ما متعرض له، لأن الخصوصيات لا علاقة لها بعلم أصول الفقه. من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيامة، فالخصوصية ما اسمها سنة. ليش؟ مختص به بالزواج أكثر من أربعة، قيام الليل فرض في حقه، صوم الوصال ليل مع نهار. صار شيخ أنت بالضابط اللي زدته بأنه بالعدل وعدم الوجود العلة القادحة، أنت هون صرت عم تفرز أنه الصحيح منه بزر. هون هو يعني هذا الضابط ما ذكره بالتعريف. صح، هو جاب بس جاب شرط واحد. قصدي انه شو بترتب على الشيء، انه هي المعارضه فقط بتكون للحديث الصحيح؟ ولا انه ممكن تمام المصنع تعارض حديث تمام صحيح؟ سؤال حلو جدا. السنه التي يحتج بها اربعه: الحديث الصحيح لذاته، والحديث الصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، نقطه انتهى. هذول اسمه سنه. والحديث صحيح لذاته ما توفرت في أعلى قمة في الضبط، فإذا خف الضبط فقط صار حسن، وإذا كان حسن زائد حسن صحيح لغيره. وأما بالنسبة إذا كان ضعيف معمول به بفضائل الأعمال، ضعيف زائد ضعيف بيصير حسن لغيره. معنى ذلك السنة المقصود فيها دي أربعة. حس صحيح، هذا دراسة الحديث من حيث الاحتجاج أربعة أقسام. الحديث صحيح لذاته، يعني نبعت الصحة من ذاته لأنه توفرت فيه خمس شروط: عدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. لكن الضبط بده يكون أعلى قمة. خف شوي صار حسن. إذا خف صار حسن. حسنين مع بعض صار صحيح. نعم. هي اسمها السنة. فأما القول فأمره واضح. نعم. ولا قرينة دالة على عدم تعلق القربة به من حيث ذاته. إيه، إذا كان في قربة يكون الحديث بدل على القربة، مثلا من صلى له ثواب فله أجر فهو مشكور، هي قربة، هذا حديث. أما إذا كان قربة ولا تصلح قربه إلا بالنية مثل الأكل. هذا مو ما بعارض هذا. الأكل والشرب والطعام والمشي والرياضة واللعب الكاراتيه هذا إذا ناوي فيه يقع قربه. هذا المقصود؟ لا. مقصود لذاته، قربه لذاته، ليست القربة التي تكون منوطة بنية. قربة المنوطة بنية ما لها علاقة هنا. نعم. فلا كلام في مدلة القرينة على أنه خاص به كاجتماعي. هي إيش هذا؟ مثال خرج الخصوصيات. هذا خرج الخصوصيات، يعني الخصوصيات لا تسمى حديث هوني حتى العارض المصلحة. كاجتماعي أكثر من أربع زوجات تحت عصمته. خصوصية هي عرضه ما عرضه محدة ما ولا فيما ثبت أنه من محض دواعي بشريته. هي من محض دواعي البشرية أصل الأكل، مو الأكل أكله بالقيمات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو كمية قليلة ويمضغ جيدا واللقمة صغيرة. هي إذا نوى فيها هي ما بدنا، هي سنة. أما أصل الأكل وأصل الشرب وأصل المشي وأصل النوم وأصل الاستيقاظ، أصل أصل أصل أصل، هي قربة لا تكون سنة إلا بنية. وما هي المقصودة؟ المقصودة التي تدل على قربة. مشى مسرعا، مشى قربة، عفوا جبلية، مسرعا بقربة. هذا فالأكل أكل هي شيء جبلية باليمين قربة. فإذا كانت يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مشاخ مثلا محبته لبعض الأكلات على غيرها، هل تصير بالقربة؟ لا يعني في ناس اليوم مثلا بس تقول لي أنه أنا مثلا بيعطي الناس دي ما تحبه بس قال أنه بيعطي بس لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل يأكل. هلا هي طبعا فيها فائدة، بس والله أعلم ما في قرينة تدل على أنها قربة. يعني أكل معين يعني حسب ما تشهد أنفس. إذن معنى سلالة رح خصكم إياها اللي بذكر اسمنا إياها دكتور على اللوح الله يرحمه، يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم خمس أقسام. أفعال بحد ذاتها تشريع، مثل السنة، مثل صلاة الظهر، سنة الظهر، سنة العصر، هي سنة قدم، هي تشريعية، مثل السواك، هي سنة تشريعية، هي واحدة. اثنين، أفعال جبلية، أصل الأكل، أصل الشرب، أصل النوم، أصل المشي، أصل هي أفعال الجبلية لا علاقة لها بالسنة، هي رقم اثنين. إذن أولا شو هي؟ التشريعية. اكتبون تشريعية هذيك سنة، تشريعية سنة. اثنين الجبلية ما يسنة الجبلية أصل، هاي بدي أحط كلمة أصل، أصل الأكل، أصل المشي، أصل الشرب، أصل النوم، أصل هي لسه هي رقم ثلاثة أبجيها ثلاثة. الجبلية على هيئة، هي تشريع. شلون الجبلية على هيئة؟ أكل جبلية باليمين على هيئة، نام جبلية، مضطجع على اليمين على هيئة، مشى جبلية، مشى مسرعا على هيئة. الجبلية وعلى هيئة هي سنة. رقم أربعة خصوصية ما لنا علاقة فيها. رقم خمسة أفعال دنيوية، الخصوصيات والأفعال الدنيوية نحن ما لنا علاقة فيها. هاي الدنيوية غالب علماء الأصول ما بيعتبروا سنة، وغالب المحدثين يعتبرون سنة. في مرة عم يناقش الدكتور عاصم بطار الله يرحمه، والله قلبي بحبه الإنسان ما شاء الله، شو مرة عم يقول أفعال الجبلية هي ليست سنة، والدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سوى قال له لأحد الصحابي أعطيني الزراعة ذبح شاة، قال له أعطيني الزراعة أعطى زراعة الشاة، كم زراعة له؟ قال له أعطيني الزراعة، أم أعطى الزراعة، أم رد النبي صلى الله عليه وسلم أم يا رسول الله كم زرعة لا كم شاة الزراعة؟ كم زرعة؟ ففرت المعجزة. لو ما حكى هالكلمة قال الحديث، قال لو تعطيني زراع ما دمت أطلب. أم كتبت لي إياها كل سمان مشي خاشي ما عندي شيء. أم كتبت لي إياها الأستاذ عاصم بطار، قلت له الأستاذ هي ما مصدرية اللي جيب لي إياها. أم جبت له أخذته كتاب الشيخ عبد الله السراج، وقال له كاتب الماء مصدرية، كان بيعطيه زراع ما دام يطلب له قيام الساعة بيعطيه زراع، لكن المعجزة لم تجد محلا ففرت لأنه صار فيها نقار، خذني جيتك كل اللي فقلت له وقتها للدكتور عاصم، قلت له أراها انبهت شاف انه هي كاتبه الشيخ عبد الازراعي انه هي ما مصدريه كانت ممكن تعطي الزراع. فهي هذا دليل عند المحدثين انه الافعال الجلبيه سنه. هذه هي الكلمه بمال مصدريه افعال دنيويه مثل التجاره، لا مفعال كمان افعال الدنيويه كونه مهندس، كونه طبيب، كونه زوج، كونه قائد جيش، عم يشتغل كونه مزارع. يعني لما التعبير حادث التعبير النخل، العلماء بيعتبروها انه الاصوليين بيعتبروا امر دنيا ما بنختلف فيه. فهو عبد الرسال بيناقشها ونقاش واسع. شو ليش هو جاي من امريكا بالقنينه؟ يعرف اهل العرب بدها تلقي ما عنده طرفه جديده. نعم وهي بلت هذا النقاش فعلا جيب لك اياه بكره ان شاء الله. موجود عندك؟ موجود عندك ان شاء الله تعالى. حتى موجود عندي شغله قليل اخذها من الدكتور فوزي فيض الله، وهي بيجيب الدكتور فوزي 13 دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتهد في غزوه بدر. بيجيبوها اللي بيقولوه بيقولوا الافعال الدنيويه من جمله غزوه بدر اسرع غزوه بدر. ما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت ايه توفي كان سيدنا عمر وخالد كان سيدنا ابراهيم. بيجيب الدكتور فوزي فيض الله 13 دليل انه ما في اجتهاد هي افعال تشريعيه. نعم مش مجيها ان شاء الله. يعني فعلا النبي ما كان مجتهد؟ لا ما كان اجتهاد. ما بيجيب النقاش هذا. نعم على كل اذا افعال النبي صلى الله عليه وسلم جبليه ليست سنه، جبليه على هيئه سنه. افعال دنيويه فيها خلاف، كونه قائد جيش، كونه مهندس، كونه طبيب، كونه مزارع. ايه هي الخصوصيات وافعال تشريعيه مثل حي السنه الظهر هي سنه. طيب هلا هو جاب هون دكتور ريحه، تعال شو قال؟ قالوا اما الفعل انما لك ولا قرينه داله على عدم تعلق القرب فيه مثل ايش؟ افعال الجبليه. نعم هن خمسه هذول. نعم طبعا الخصوصيات والخصوصيات ما في تعلق بالقرب. ايه والافعال الدنيويه هي فيها خلاف، وغالب علماء الاصول يعتبرونها اجتهاد، فيها اجتهاد. فالنفس هذا مو كل شيء بيجتهد بس في هالمساله هي اللي اسمها افعال دنيويه. نعم كعامة ما يتعلق بطعامه وشرابه. هاي شو المقصود فيها؟ فهي جبلية. جبلية أخص أصل الأكل، أصل المشي، أصل الشرب، أصل النوم. إلا إذا كانت على الهيئة. نعم. فإذا خلا فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم من كلا القرينتين فينظر إن ظهر دليل على أن ما فعله هذا يتسم بقصد القربة إجمالا فهو دليل على المشترك بين الواجب والمندوب. يعني مأزوم به، يعني لازم المصلحة ما تعارض هذا المأزوم به اللي بيشمل المباح. بس أنا في خلاف الأولى بدي مراجعة. المباح والسنة والفرض يشترط في المصلحة لا تعارض الثلاثة المأزوم به. وينصرف إلى أحدهما بالأدلة المرجحة إذا كان إما واجب أو مندوب. ولم يظهر دليل على ما قصد القربة فيه فهو دليل على القدر المشترك بين الإباحة والندب والوجود. إذا ما في دليل. عموم الإذن. عموم الإذن بس بصير في كلمة خلاف الأولى بدأ مرجعة. وينصرف إلى أحد الثلاثة بالأدلة المرجحة. هدول ثلاثة لازم المصلحة ما تعرضه. والمقصود بمعارضة المصلحة لهذا النوع من السنة أنه نوع المزوم به معارضة القدر المشترك الذي تدل عليه وهو تدل عليه السنة. نعم. محض الإذن. أما تعيين واحد مما يصدق عليه القدر المشترك فداخل في حيز الاجتهاد والترجيح وكلامنا ليس فيه. يعني أنه مثلا هذا يا هل ترى وهو واجب الإذن ثلاثة واجب وسنة ومباح، يا هل ترى أنه في دليل أنه هذا واجب ما اسمه مأزون أو السنة، هذا بده اجتهاد. وأما التقرير إذا عرفنا القول والفعل عرفنا عن الفعل. هلا التقرير ليش؟ لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، الحديث كلمة حديث كلمة سنة قول وفعل وتقرير. خلصنا من القول والفعل بقي عندنا التقرير. في الهم كمان سيدي الهم بعض العلماء الهم قال عليه الصلاة والسلام لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع معه. الهم هذا إيه؟ وتبع حممته تبع الحرق عليهم هي أنا أخذ الإخوة قالها قلت له ما في عليه دليل هاي إنه لقد لقد هممت أن آمر الرجل فيؤم الناس ثم أخالف إذا قم من يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. تقول أنت هي تعتبر يعني سنة؟ ما بعرف أنا سنة، بس بعرف مثال على الهم، لأن عشت إلى قابل لأصل من التسمة. فمن عنا صارت السنة قول فعل تقرير هم وليس وصف وصف عند المحدثين. بس تذكير أن الفرق بين الهم والعزم، هلا هون بالنسبة لكلمة الهم هلا في تفصيل، كلمة الهم قبل العزم. إيه؟ لأنه العزم صار هون إنه العزم صار مسؤول عنه. مسؤول عنه صح. هذا بيجي معنا إن شاء الله نحكي هلا. بدي شوية تفصيلة. وأما التقرير فإنما يقصد منه سكوته صلى الله عليه وسلم على ما علم به من تصرف قولي أو فعلي لمكلف مسلم. واحد مكلف مسلم فعل فعل أو قال قول، ومن بيشافه سكت سكت وفأ له ولا ما وفأ له، هذا إذا سكت معناته بيوافق له، أي معناته هذا تقرير أقره على قول. مثل أكل سيدنا خادم بيد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، الضب هذا مثل حردون يعني. نحن عندنا بقارة اسمه جربوع النصارى بس أكبر شوي، جربوعنا أكبر منيح الضب، أكبر بيطلع لها زي هيك بيسلحب هيك أبدا بيطلع دي الإيتين هدولي، أما جربوع النصارى بيطلع لها. نعم. وكان قادرا على إنكاره، ما هيك إذا قادر على إنكاره ما حدا مانعه، وشافه أحد المكلفين من المسلمين ساوى شغله وسكته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تهدى أقرأ، كأنه قال له أوكي. يعني ما قال له النبي، قال له لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلي بالطريق. هي كمان هي تقرير 100%، ناس فهموا إنه لا يصلي إلا بغير ناس إلا المقصود بذلك السرعة، هي كمان تقرير أقر من أقر اثنين، وأقرهم أيضا على الاجتهاد، بس الاجتهاد في غيابه، الوجود ما في اجتهاد، هي كمان مزبوط بالصحيح. مثال، وأقل ما يدل عليه الإقرار عدم الحرج، وهو جنس لأنواع الواجب والمندوب والمباح. يعني شوف شو مثل الكلمة، شو مثل الكلمة، حتى يدل على الإقرار إنه ما في حرج ما في مانع يحكي. أما إذا في واحد خبيث عفريت عم يراقبه، إذا بده يحكي بده يطقه، هذا في حرج ما مكلفه، لا تبع الإقرار. والله واحد طلع على المنبر قال له يا سيادة الرئيس أنت أفضل من عمر الخطاب، وهذوك تحت قاعدين يكتفون بهذه الأكتاف، يكتفون بهذه، هذا يعتبر إقرار؟ في مخابرات لاحظته وعم تصور على الداسة، هذا اسمه هذا أبنى يا الكلام. أقل ما يدل عليه الإقرار عدم الحرج. أما إذا في حرج، إذا بدي أنا أنكر وفي حرج أغرش على المكلف، إذا خفت من ظالم أمشي. وهو جنس فلا قيمة للإقرار إذا وجد حرج، بده يكون ما في حرج أبدا، شو المانع أنه ينكر له؟ نعم. والمقصود بعدم معارضة المصلحة له، الجملة الأولى أقول وهو جنس لأنواع الواجب، إنه هو التقرير والمندوب والمباح، يعني يفرز لدينا يعني التقرير قد يكون واجب، ممكن يكون بيعطينا حكم واجب تقرير، قد يكون دخل واجب. لو واحد لو ما في مانع واحد قال لك ألافي لا صار بالإسلام ولا شيء، منين جايب إياها؟ مثل هذا المهدي تبع اليوم، هذا تبع المهدي اليوم طلع الرسالة مو عم يسب سيدنا آدم ويقول البخاري كذاب. أم واحد ما في مانع بجوز تسكت له، وإذا ما في مانع واجب تنكر عليه، واجب فقد يكون واجب الإقراء، قد يكون واجب، قد يكون سنة، قد يكون يدخل الواجب تحت الشغلات، وهو جنس جنس هذا الإقرار، جنس يصدق عليه واحد من الثلاثة. فعل الإقرار هو الواجب، شيخ هو ضمنه يترتب عليه حكم الواجب. لا لا، المقصود فيك واجب إنك يعني قصدي نحن الشيخ مثلا الصحابة قاموا بفعل ما، فالنبي سكت سكوته إقرار لهم على هذا الفعل، بس هذا الفعل هل ممكن يصنف وصوليا أنه هو صار واجب؟ لا، ما هو المقصود هيك، يعني مثلا مثل أكل الضب إذا تركوا على اخر اخر الضب، ما يعني ما فينا نحط المثال على التيتا، هلا هذا صار يعتبر مباح، امر مباح مباح، بس فينا نقول اذا كان المساله يجب ان يقر او يجب ان يسكت، فعاد الجنس جنس الاقرار، لا مزبوط جنس الاقرار يصدق على ثلاثه. نعم، فعل الاقرار. نعم. والمقصود بعدم معارضه المصلحه له ان لا تعارض هذا الجنس، أي جنس بشمال الثلاثه، واجب مندوب مباح. ايوه، يعني كما ان قد يكون القول حكمه كذا وكذا وكذا، والإقرار نفس الشيء، يعني بيأخذ الحكم الإقرار حكم القول والفعل. نعم. أما معارضتها لنوع من أنواعه فهو كما قلنا قابل للبحث والاجتهاد، وإنما كلامنا في الضوابط القطعية التي لا تخضع للاجتهاد، فإذا ثبتت السنة فسيان فيها أن تكون مروية بالتواتر أو الآحاد. تعرف مسألة الكلام؟ يعني السنة التي لا ينبغي أن تعارضها مصلحة لا إن كانت متواتر ولا إن كانت أحد. ليش الأحد؟ ليش أحد ألا يجب العمل به ولو كان أحد؟ إذا ما بدنا نعمل بالأحد هذا يؤدي إلى الدين كله وصلنا إلى الأحد. الأحاديث كله إلا بعض الأحاديث متواترة. منين نجيب؟ منين نجيب مفسدات الصلاة بتواتر ومفسدات الصوم الأركان الحاج؟ نعم. أما المتواترة فلأنها قطعية الثبوت والبحث فيها واضح لا يحتاج إلى بيان. نعم. وأما الآحاد وهي ما كان دون التواتر فلأنها ثابتة ظنا، وكل ما ظن ثبوته وجب العمل به قطعا. لا تشمل هذا الكلام، لا تهك الهم حتى لو كان وارد أحاديث أحد يجب تعمل فيه، فالجهل منفكر. ما تقول لحد أنا والله مخير بجزء بصير عمل الحديث بصير ما عمل. ليش يا عمي؟ قال يا أحد لا تظن. وإذا كان لا تظن إيش أنت عم تحكي بالعقيدة؟ لو كان يعطي الحديث الأحاد ظنا يجب أن تعمل به، غير أن بيان هذا يحتاج إلى مزيد توثيق وإيضاح، فلنتناول منه ما يتصل بموضوعنا الذي نحن بصدده وينحصر في ثلاثة أمور. الأمر الأول شرط وجوب العمل بخبر الآحاد. نعم. ليس كل ما روي آحادا يجب العمل به فضلا عن معارضة المصلحة له. أحياس الكريم قبل ما نبلش تحرير محل نزام، وين اللي لازم نعمل فيه؟ أولا عم أقول لك يجب العمل بخبر الآحاد. اثنين ولو كان خبر الآحاد يعطي ظنا فالوجوب شيء، وجوب العمل شيء، وورود شيء آخر. الشغلة الثلاثة كم واحدة هدولي؟ أما الثالثة ينبغي أن نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه خليفة مسلمين أو وكونه مفتي، بدنا نفرق بيناتهم. هذا التفريق رقم ثلاثة شو عم يقول لك هوني؟ تصرف النبي صلى الله عليه وسلم كونه إمام خليفة المسلمين ولا كونه مفتي، هذول الثلاثة لازم نبحث فيهم. أول واحدة نبحث فيها بخبر وجوب الخبر العمل أحد. ليس كل ما روي أحدا يجب العمل به فضلا عن معارضة المصلحة له، وإنما يشترط فيه أن لا يكون مما تتوافر الدواعي على نقله متواترا. والله حلوة الشغلة هي. تعرف شو معناتها؟ في واحد زمانه روى حديث قال في خطبة الجمعة مدينة ضخمة كبيرة جدا، في خطبة الجمعة إجا واحد حمل هم مسدس طخ طخ طخ طخ أتوا لمين؟ للخطيب على المنبر. أما أنا ألا غير واحد قلت لملم الضبضب، معقولة بخطبة الجمعة ما ينقلوا هذا ولو أحد؟ ما بنقده. هي رقم واحد. رقم اثنين إذا مسألة بتعم فيها البلوى لازم كل الناس ينقلوها، أما أنا ألا غير واحد سدات نسين. يعني مثل إيش؟ مثل حديث بسرة بن صفوان قال هي الوحيدة اللي نقلت انه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بس ذكره فليتوضا. ليش هي اللي ذكر؟ هي ما شغلتها هي. لذلك هي مرفوض كلامها عند الحنفيه. عند الحنفيه اشترط اذا كان الحديث يعم البلوى يعم به البلوى، يعني لازم الناس كله منو سيدنا ابو عمر سيدنا عمر سيدنا ابو بكر الصحابه اللي هن بهم مس ذكر، ما هي بتمس ذكر كيف تنعرف؟ كيف ليش ما في غير ما لقينا غير من الصحابه؟ هذا كلام مين؟ كلام الحنفيه. معنى ذلك حتى خبر الآحاد إذا كانت توفرت الدواعي على نقل التواتر، وما نقل التواتر ما نقل فيه، وحتى خبر الآحاد إذا مسألة تعم به البلوى ما نقل غير واحد ما نقل فيه. إذا شو اشترط خبر الآحاد؟ ألا يكون من القسم الذي عمت به البلوى أما نقل غير واحد. يعني معقولة خطيب أتلوع المنبر أما نقل غير واحد؟ يا والله هوني بتقول بتنتشر مثل ناب الهشيم صح. هو هذا عم يحكي كلمة عم تصل طرف الدنيا صح. يمكن الكلمة اللي عم نحكيها عم تنتشر بالرسائل كلها. ليش يعني الرسائل ما بعرف شو عم يصير؟ والله كل شيء مكشوف ما فيه خبر كله يعني متواتر عم يستقيم. إنما يشترط فيه أن لا يكون مما تتوافر الدواعي على نقله متواترا عند جمهور العلماء في داخل الشيعة. هل تكلم الشيعة؟ هل كما يشترط فيه عند معظم الحنفية أن لا يكون مما تعم به البلوى. إذا كانت تعم به البلوى ما لقى غير واحد معقولة؟ لا يقبل. فالخبر الآحاد الذي اتفق عامة المسلمين على وجوب العمل به هو ما لم تتوافر الدواعي على نقله متواترا. يعني في شيء يدعو كونه خطيب أثر عن منبر والموجود خطبة جمعة لازم ينتقل أكثر من واحد، ولم يكن مضمونه متعلقا بما تعم به البلوى. حديث بسرى بن صفوان مثال ما خرج بالقيد الأول. أي قيد الأول؟ دواعي النفس. في دواعي لازم ينتقل متواتر وما انتقل متواتر. إذا ما انتقل متواتر وفي مبرر ينتقل متواتر، ما راح ناخذ فيك. ليش ما نقلوا الناس كله؟ ما لو انفرد واحد بالإخبار عن قتل خطيب على المنبر يوم الجمعة، فمثل هذا لا يرتقي إلى درجة الظن الموجب للعمل به، بل هو خبر كاذب كما قال ابن الحاجب. ومثال ما خرج بالقيد الثاني. أي قيد ثاني؟ ما تعمو به البلوى. ما رواه ابن مسعود في مس الذكر أنه ينقض الوضوء، فقد ذهب الكرخي وتبعه بعض الحنفية إلى عدم وجوب العمل به. لأن بيقولوا حنفية بيقولوا أن هذا الحديث نقل عن بسرة بن صفوان، هي واحدة وهي ما لها علاقة بالقصة، لازم يقولوا ذكور ما يذكرون الناس، هي واحدة. واحدة ثانية طلق بن علي قال كنت كان يمس ذكره، فسألوا سيدنا علي فقال له لا أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، هذا دليل من سيدنا علي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إلا بضعت منك، هدول الدليلين رد على حديث صفوان. محتجين على ذلك بأن العادة تقتضي في مثله بالتواتر، إذ هو أيضا مما تتوفر الدواعي على نقله، بسبب أن متعلق الخبر مما يبتلى به عامة الناس. ما بيبتلى في نسوان، فيبعد ألا يكونوا قد تناقلوه فيما بينهم. والذي يعنينا هنا ليس هو التحقيق في هذا الخلاف أو عرض أدلة الجماهير. يعني هلا ما جاب سيرة، نحن تعرضنا شوي الآن إنه دليل الحنفية أول شيء هذا خبر تعم به البلوى وما نخلو غير وحده. يعني شيء حديث طلق بن علي إنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو اللي بضعت منك. ثالث شيء سيدنا علي يقول لا أبالي مسست ذكر أو مسست أنفي. ورد للشافعية على هالكلام قالوا حديث طلق بن علي إنه كان مبتلى هو، فمسألة خاصة به. والمعول عندهم حديث بسرة بن صفوان عن الشافعية. إيه بسألك الدكتور، أنا ما رأيت تعرضت إن شاء الله. لا له دول ولا دول. وإنما هو تحرير مكان القطع في وجوب العمل بخبر الواحد، وتمييزه عن مجال الخلاف إن كان فئة صغيرة مع الجمهور أو كان فئة. طب شاك يعني لو حتى لو ما تعرض للخلاف، بس أنا هو الدكتور الشافعي ما شافعي المجال. طب إنه يعني هو عم يقول إنه هذا الحديث لا يحتج به، وبنفس الوقت على القول الشافعي هو لا إنه ينقض هذا الحديث، هذا ما بسبب تعارض طيب. بس لا تنسى المسألة هذه اللي عم تتفضل فيها هي عبارة عن فروع، فنحن عم نحكي قواعد أصولية عامة، فالقواعد الأصولية عامة متفق عليها والفروع ليست متفق عليها. ليش؟ لأن الحنفية لهم طريق خاص اسمه طريق الفقهاء أو الحنفية استنباط الأحكام، وهذا عم نحكي أصول، هو عم يتعرض هون للمقارنة. إيه بالساخن هو هذا حتى الفرع هو تقدم على قاعدة، هي القاعدة هذه السابقة صارت إنه إذا خبرنا أحد كان ما تعم به البلوى نحن لا نقبله. إيه بس هذا كلمة أسقط أسقطناه. الشافعية ما أسقط القاعدة على الحد، ما هو هذا مثال، هذا مثال ما ضغط معه. نعم. وذلك كي نبتعد ببيان هذه الضوابط عما هو مجال لاجتهاد الأئمة، وبذلك تكون الحجة فيما نقول قاطعة لا تقبل الجدال. هلا هالكلمة هذا ما في جدال. إذا كان في جدال عندما تعمل به البلوى وعندما تتوفر الدواعي، هذا في خلاف ما جاب سيرته، خلينا نبعد هذول الثنتين نناقش. الأمر الثاني بيان قطعية وجوب العمل بخبر الآحاد. طيب هل هناك تعارض بين كون حديث آحاد وأنه لازم نعمل وجوب يجب؟ الجواب ما في تعارض. فأحاده من حيث النقل والعمل به من حيث مضمونه، فالجهة وضعت مالك سوف يتذكر بالأول هون ليس كل ما روي أحدا يجب العمل به. بناء على إيه؟ بناء على حديث بسرى بن صفوان وقتل عنهم من بصح كده. الأول عنده موجب العمل وشروطه يعني كلامك صحيح بيدل على قال لك بداية ليس كل آحاد. شو بدنا نفرز منه نطلع منه ما تداعت ما في تداعي في مبرر لنقله تواتر ما نقيل هذا أخرجناه هذا محنسات. والشغل الثاني مثال آخر وهو ما تعم به البلوى كيف هذا أخرجناه ما هو كل أحد هذا ما بيدخل تحت قاعدتنا مش الحال. قد يجادل البعض ممن يحلو لهم التوسع في الاعتماد على مطلق ما يسمى بالمصلحة في قطعية وجوب العمل بخبر الآحاد خصوصا وإن هدول الجماعة اللي عم يحكي عن هون قالوا لك يا أخي هذا آحاد خلينا نأخذ مصلحة أولى ما يبلو خصوصا وإنه إنما يفيد الظن فقط وهو وهم لا بد من تبديده لإثبات الحق الذي نحن بصدد بيانه. فنقول إن ظنية ثبوت خبر الآحاد لا تتنافى مع قطعية وجوب العمل به إذ الظن والقطع غير متواردين على محل واحد كما هو الظاهر. أحسن. الظن وارد على السند والقطع وارد على المتن. فمبعث الظن إنما هو المخبر عنه من حيث مطابقته في الواقع لكلام المخبر ومبعث القطع إنما هو حكم الله تعالى ولا تنافي في أن يحكم الله تعالى بوجوب العمل بمقتضى الظن. فإذا قيل فأي خبر ثبت حكم الله تعالى بوجوب العمل بخبر أنا رح لك أيوه تعرف الإجابة إذ أرسلنا إليهم اثنين لو كان اشترط التواتر كانوا ما في بتكفوا اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث الاثنين والثالث أحد فضل سيدي وشافعي وحنفية. معنى ذلك نص القرآن الكريم أجاز لك أن تقبل خبر الواحد واثنين وثلاثة. هي واحدة ثانية حديث معاذ واحدة ثالثة موسى الأشعري واحدة رابعة وهي أمشي كل الرسائل التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم للملوك كانت أحد. ليش يبعث مع الواحد خمسين زلمة؟ لا يبعث واحد. معناته لولا مخبر الأحد يقبله الله ليش النبي يبعث واحد؟ هذا الدليل. حتى تقول إنه حكم قطعي قلنا إنه ثبت بالتواتر المعنوي بل لقد دل التواتر على هذا الحكم بطريقين أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والعمل به والثاني تواتر الأحاديث المتفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ الولاة إلى والرسل إلى البلاد وكلف أهلها بتصديقهم فيما نقلوه من الشرع مع أنه واحد. وليس هذا مجال عرض هذه الأحاديث وسردها وإنما مجال ذلك كتب الأصول. وربما احتج المنكر بمثل ما روي في الصحيح من رد عمر بن الخطاب حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان ورده حديث فاطمة بنت قيس في سكن المبتوتة ورد عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. تعرف هدول ثلاثة هنمثلة هدول بحيث الظاهرة إن دليلي بيقول لك يا أخي هذا أحد ما بنأخذ فيه. ليش؟ قال لأنه سيدنا عمر رد خبر الأحد. وين رده؟ قال لي أبو موسى الأشعري سيدنا أبو موسى الأشعري نقل له خبر لسيدنا عمر الخطاب قال له إذا استأذن أحدكم ثلاث قال له من جاء فيها ثلاثة؟ ورأى الآن مرة واحدة روح جيب له مولى أنه خبر الأحد يقبل لأنه خشية أنه كل أبو موسى الأشعري نسي طلعت معه هيك فأراد أن يتثبت ليس لأن خبر الأحد لا يقبل لأن سيدنا عمر أراد التثبت. هي واحد. أما حديث فاطمة بنت قيس إن بين القرآن الكريم أسكنهن من حيث سكنتم رجلكم بدنا نصدق القرآن ولا نصدق يا فاطمة. هي اثنين. ثلاثة خبر تعذيب الميت بكاء أهله سيدة عائشة تقول إن الميت ليعذب ببكاء عليه أهله عليه. هذا الكلام بيخالف قوله تعالى ولا تزر وزر أخرى. الشيخ هاشم كان يقولنا إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى. هي واحدة. الشغلة الثانية إذا كان بيعرف إنه بده يبكوا ما منعون. شو المقصود بالبكاء؟ البكاء بالصوت. البكاء الهمزة صوت. والبكاء بدون صوت. المقصود المسموح البكاء وليس البكاء. ماشي. إذن مو لأنه سيدنا عمر عمل الفرد خارب الأحد لأنه بده يتثبت ويتأكد. فضل. والجواب أن رد عمر وعائشة ليس من حيث إن الحديث نقل لهما بطريق شايف كيف الأحد. شايف كيف المغالطة يغالطونك إذا يقولون ها، ولا إذا واحد درويش شوي يقول لك ها سيدنا عمر ذو خبر سعاد ما بدي يا أخي أنا يا بني متواتر يا ما بدي كله. هذا واحد معنا من الآراء صلي أنا كل مكان سكر عندنا مزرعة الصقر أين هو اللي والله يهدينا صعب. ليش عم نصلي الصباح اللي والله الدين صعب؟ إذ إن كل منهما كسائر الصحابة قبل أحاديث الآحاد وعمل بها. ولقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه قضى أن الدية للعاقلة ولم يورث المرأة من دية زوجها. هذا دليل على أنه خبر أحاد. فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع إليه عمر. كان مجتهد برأيه أم قبل خبيث الضحاك. الضحاك واحد هاي سيدنا عمر إلى الخبيث الخبيث أحاد. ويقول الشافعي في هذا إنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم برد مثله أخرى. ولا يجوز هذا على عالما عاقلا أبدا. ولا يجوز على ما صار مع ناصر الألباني مرة عم يناشد دكتور الوسي ناصر الألباني حاله أنا كل أبي بأخذ فيها. قال له شو بدك تسوي بقوله تعالى أنت عم تقرأ بالقرآن هيك اللي بالحرف الأول عم تقرأ القرآن فوجدت فأينما تولوا فسمى وجه الله يعني أي بعد صفحتين لقيت فولي وجه في شطر المسجد الحرام لك تأخذ بيه ولفاي أنا مرة بأخذ بيه مرة. نعم. ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعد بعدلهما. نعم. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. ولكن السبب في رد عمر حديث الاستئذان هو مجرد حب التثبت فيما رواه أبو له موسى الأشعري بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. حتى ليش هالشغلة ما إذا خشيتنا سيدنا علي كان بيجيب واحد والحلف يمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تثبت يعني فقط. شخي هذه مسألة استئذان ما فينا تبرها من عموم البلوى مسألة منتشرة يعني تكون إيه بس ما بدها دليل إنه يعني استئذان تحتاج إلى كلامك صحيح عصر استئذان واحد أما هو ثلاثة عم نحكي كلمة ثلاثة ما حدا ما في لا بالقرآن ولا في شيء صح ولا لا نحن عم نحكي على عدد ولا عم نحكي أصل قصدي كونه إجى لسيدنا عمر خبر من شخص واحد وهي المسألة يعني منتشرة فلازم يكون أكثر واحد عنده خبر فيها منتشرة منتشرة كواحد مرة إذا مرة وما عم نحكي على المرة عم نحكي على الثلاثة إيه بس قصدي إنه طلب منه الشاهد الآخر إنه لازم يكون الكل يعرف إنه ثلاثة إيه صح إيه فإنه مشان هيك قصدي الدليل لذلك ما كان لو كان مشهورة كان بعرفه سيدنا عمر. وعلى كل فقد آل الأمر إلى قبول عمر رضي الله عنه للحديث آحادا فالقصة بعمومها حجة على المنكر لا له. هلا أنا رح أحكي أنا عم بقرأ القرآن عم لاقي أسكنهن من حيث سكنتم نجدكم وإجت فاطمة بنت قيس قالت لا ما بدنا لا سكنة ما رصدك يا عم يعني لك عراسي أنت بس ما رصدك القرآن هيك يقول. أما ما سبب رده لحديثها فاطمة بنت قيس فهو استبعاد منه لتثبتها في الرواية والحفظ وذلك في مقابل ما اطمأن إليه من دليل الكتاب ولذلك قال ما أدخل الكتاب هي ولذلك قال في رده لها يا قبيس ولا قيس بقيس هذه القبيسيات نفسي معرفين هذه القبيسيات لا عنا السحريات القبيسيات عنا السحريات. قال في رده لها ما نعرفين شو اسم زوج ابنه بحطينه يعني مثل ما حطوا المفاتيح اللي هذا بيشتغلش نفس فكر اللي هم نفس فكر اللي حتى خبرة كمان جماعة النظام قال في رده لها: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، ونحن إنما نقول بوجوب العمل بحديث الآحاد بعد أن تتوفر مقومات ثبوته من ضبط الرواة وعدالتهم. أرأيت لو أن أحد رجال الحديث اتهم راويا فيما روى، أليس ذلك مضعفا للأخذ به؟ نعم. فعمر رضي الله عنه أولى بأن يتوقف في العمل بحديث ما لاستبعاده أو الشك في راويه. ويشبه هذا سبب رد عائشة لحديث ابن عمر السابق. أنا من هون الميت ميت من حيث الظاهر. السيدة عائشة أشكل عليها شلون يعذب، شو دخل هذا مات يعذب وكأهله عليه، والقرآن يقول لا تزر وازر وازر أخرى، أي إذا أوصى أو يعلم أنهم يبكون ثم لا يأمر. إذ هي رأت فيه حسب اجتهادها معارضة لصريح قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فرجحت صريح الكتاب على الخبر المظنون. ومثل هذه الأسباب لا يتنافى مع قاعدة وجوب العمل بخبر الآحاد ولا يعتبر خدشا لها بحال، فإذا تبين هذا فقد ثبت أن شأن خبر الآحاد في وجوب العمل به كشأن الآية من كتاب الله في وجوب ذلك، لا يختلف الواحد منهما عن الآخر في شيء. أيوة، أنا كنت هيك أول ما طلبت العلم، يعني أعرف أنه الحديث مثل آية، يعني هذا المخفي وهذا المخفي، من نجيب كل حكم قلنا نجيب له متواتر ما نخبط من الآن. شيخنا، الخبر الآحاد سواء نقل عن صحابي أو صحابية هو سيان في الأمر، يعني بالنسبة مثل الرجل في نقل الحديث.